صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المدينة ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه سوف يدخل مكة وسوف يطوف حول الكعبة هو وأصحابه، ففرح الصحابة الكرام بهذه الرؤيا لأنهم يعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، وكذلك فرحوا أنهم سوف يدخلون مكة وقد اشتاقوا لها وقد حرموا منها السنين الطويلة لما هاجروا من مكة إلى المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة في السنة السادسة من الهجرة، ولما وصلوا قرب مكة وهم لا يريدون حربا والسيوف في أغمادها، السيف في غمده والهادي قد قلد، الإبل جعل عليها شعار أنها هدي وليست تساق مؤونة لحرب، ومع ذلك صممت قريش على منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم لن يسألوا خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أعطاهم إياها. فلما كان في الحديبية جاءته الرسل من مكة، جاءه أناس مرسلون من مكة يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل مكة ذلك العام، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع للرسل الذين أرسلتهم مكة وأخبرهم أنه ما جاء لحرب وإنما جاء يريد العمرة معظما للكعبة الشريفة، وكل العرب يعظمون الكعبة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول التوحيد جاء معظما للكعبة. وكان آخر الرسل هو سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سهل أمركم تفاؤلا بالاسم، لذلك يقولون على الآباء أن يضعوا الأسماء الحسنة لأبنائه، فإذا كبر كان ذلك الاسم يأتي بالتفاؤل، إذا سميته صادق لعله أن يكون صادقا، وإذا سميته عبد الرحمن لعله أن يكون متعبدا لله الرحمن سبحانه وتعالى. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث، إذا سميت إنسان حارث فهو صحيح حارث، كل الناس عنده همة الحارث وهمة الجد والعمل، لكن عندما تسميه صادق قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فالاسم حسن والمسمى قبيح، فلذلك أصدقها حارث همام، كل إنسان عنده همة وعنده حراثة. وبعضهم يقول أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، حديث لا أصل له، ما هو حديث هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لم يقل أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، ما يوجد حديث هكذا، حتى اللحن الكلام طريقته كأنه كلام يمن، لا أحد لا حمد وعبد. لو سمينا إنسان حمد ولا هذا لا تحريف للإسم محمد، ولو صغرناه ما يجوز، محيمد تصغير لمحمد اسم جليل كيف نصغره، فإذا حمد وعبد هذه لغة ليست حتى عربية، فهو كلام من كلام العوام. حديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ولما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا بعد ذلك أسلم، جرى الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب السلم، فجرى الصلح، فقال سهيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكان كاتب الصلع علي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سأل لا نعرف الرحمن الرحيم هو يعرف لكن كبر ولكن اكتب باسمك اللهم واللهم هي لفظ الجلال الله اللهم معناها يا الله لكن عندما حذفوا يا عوضوها بالميم بالأخير فهو اسم صحيح باسمك اللهم اسم صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الصلح اكتب باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قال ما نعرف رسول الله لو نعرف أنك رسول الله ما قاتلناك هذه هي لكن في الباطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله وهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي قال والله ما أمحيه كيف أمحي رسول الله ما أمحيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحاه ولا يعرف أقرأ كتابه لكن يعرف أن هذا اسمه ثم كتب علي رضي الله عنه هذا ما صال عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وجرى الكتاب وكانت الصلح بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد من جاء مؤمنا من أسلم من قريش وجاء إلى المدينة مسلما مهاجرا فارا بدينه فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده لقريش إذا جاءوا يطلبون هذا شيء متعب للصحابة كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن الله قد أوحى إلى نبي أن يرضى بالصلح فالعقول ما ترضى بها وهذه لطيفة جدا سوف يأتي تفصيلها أن السياسة أمام العقول قد تضل العقول أمام السياسة وهذا نحتاج في عصرنا هذا الدرس العظيم نحتاج ونتدبر هذه القصة حتى إذا رجعت إلى بيتك تفكر دائما في هذه القصة وقلب قلب قلب حتى يطمئن قلبك إلى ما فيها من خبر الصلح جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية من بنود الصلح من جاء مسلما مهاجرا فارا بدينه كان يعذب في قريش وجاء فارا إلى المدينة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده هذه سياسة لكن العقول حتى الصحابة جميعا ما رضوا سوف يأتي الكلام في ذلك أنهم كرهوا هذا وكذلك من الصلح أن من ارتد من المسلمين ولحق بقريش لا يرجع ليس على قريش أن ترده طيب لا خير فيه قد ارتد فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سنرتد وذهب إلى قريش لا خير فيه لماذا يرده لنا وكذلك من الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه من غير عمره وإنما يأتي معتمرا في العام المقبل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر ذلك العام فقال له سهيل لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة يعني إكراه دخلتم مكة ولكن ذلك من العام المقبل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا أصاب الصحابة بالحزن الشديد كانوا يتشوقون لمتى وإلى رؤية البيت ولهم منه سنين طويلة ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبينما هم يكتبون هذا الصلح جاء رجل قد فر من المشركين وهو يأتي بقيود وقد عذب وهو ابن سهيل أبو جندل بن سهيل بن عم هذا الذي لصالح النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن مسلم وهو يرسف في قيوده فلما رآه سهيل قال والله ما أصالحك على شيء حتى توفيني بهذا طيب ما قد اكتتب الصلح ومع ذلك سهيل قال أبدا هذا ابني داخل في الصلح لابد أن أرده معي إلى قريش فقال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي يعني هذا خطه لي اتركه ما قد جرى الصلح ما قد كتب فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالح على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز واحد من المشركين قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. فضل. في سيارة تويوتا يا أحباب مسكر الطريق هنا. There's a Toyota car here, it's blocking. فسار أيضا من الشدة على الصحابة أنهم يردون هذا الذي قد جاء مسلما. سار هذا أبو جندل ينادي المسلمين ويناشدهم ويقول أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. بل زادت من حزن المسلمين من هذا الصرف. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد تأثر من هذا الصرف. فجاء عمر كأنه كاره لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة على قول عمر إلا واحد. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه كان أعلم. وهكذا السياسة نقول السياسة قد ترى في الشرع أمرا العقول تخالف. اليوم إذا الحاكم ظالم أراد الخروج عليه وعندما تقول أحاديث كثيرة ما تخرج على الحاكم سلم أمره إلى الله فوض أمره إلى الله. قالوا لا إلى متى نصبر إذا لم تكن الثورة اليوم فمتى تكون. هكذا سمعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على الحاكم. قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو حديث صحيح لكن هو مشنع على هذا الحديث. قالوا وإن اغتصب عرضه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتصب عرضه لكن هم يجعلون الحديث هكذا ويكتبون في الجرائد. كم حديث عدها بعض طلاب العلم فوق 80 حديث تأمر بالصبر على الحاكم الظالم. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحضر. وش ما تأثر أثرة الحاكم وأقرباء يستأثرون بالخير بالمال والفاضل يتركونه ما يأخذ شيء فهم الذين يستأثرون بالملك. اصبروا حتى تلقوني على الحق. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث حتى سب الحاكم على المنبر لا يجوز. هذا في الشرع. أما حسب الديمقراطية هذا برنامج آخر لكن في الشرع سب الحاكم على المنبر لا يجوز وسبه في الجرائد لا يجوز وتعداد مفاسد الحكام لا يجوز لأنه يؤدي إلى مفاسد أكبر. ما نحن راضون بما يفعله الحاكم لكن المفسدة أكبر. المفسدة إذا جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصحابي الجليل كان في المسجد وكان هناك رجل في المسجد وهو من كبار الخوارج وجاء الأمير بثياب رقيقة. كان السلف عندهم الثياب الرقيقة ثياب الفساق. فلما جاء يخطب بثياب رقيقة ذلك الرجل قال لا ترون كلم الناس ألا ترون إلى الأمير جاء بثياب الفساق. يقول هكذا للناس يشنع على الأمير. فقال أبو بكر أسكت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا سلطان الله في الأرض. الأمير عندما يقول له هيبة الفساق يرتدعون ولا يجرؤون على الحكومة. لكن عندما هذا يهين الحاكم وهذا يهين الحاكم تصير الدنيا فوضى والفاسق يجعل لنفسه دولة ولا تأمن على نفسك في بيتك. لذلك قالوا إمام ظلوم ولا فتنة تدوم. هذا من كلام حكماء. وقالوا الدولة خيمة وعمودها السلطان فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. وكم أوصى العلماء بطاعة الأمير إلا إذا رأيت كفراً بواحاً وفوق ذلك عنده قوة. حتى لو كان الحاكم كافر وما عنده قوة ما تخرج عليه. لماذا تخرج عليه؟ تعرض نفسك للفتنة ومن حولك وما فعل شيء، عنده القوة الحاكم، عنده قوة قبيلة كبيرة تستطيع أن تجبر هذا الحاكم وأن تزيحه، وتفضل. فالإسلام لا يرضى بالظلم، حاكم ظالم وأنت شيخ قبيلة وعنده قوة تفضل، لكن ما عنده قوة تعرض الناس للفتن ويقتلون في الشارع، بعد ذلك تستغيث بأمريكا بروسيا، هذه فتن ما يرضاها العاقل فضلا عن عالم مسلم. فالسياسة صعبة تحتاج إلى تسليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجرى الصلح كل الصحابة كرهوا ذلك، كرهوا، حتى عمر، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلام، كان عمر يقول بعد ذلك كنت أحسب له حساب، أخاف من كلامي هذا هل قد أثمته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست نبي الله حقا؟ أنت نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نذل المشركين؟ وليس ذلا، لكن هو هكذا في رأي عمر وفي نظر الصحابة، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه. انظر التست لما يقول لك خروج، الله هذا ثمان فوق 80 حديث إلى جانب الآية لا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من؟ قالوا أولي الأمر يعني الشعب. هذا تفسير ما قد قال به أحد إلا في هذا العصر، يريدون أن يقولوا الشعب الكلمة لمن يحكم الشعب حاكم نفسه، فقالوا أولي الأمر، ما قال ولي الأمر، قال أولي يعني الشعب. هذا تفسير المحرف، هكذا الناس ينحرفون. احنا كانوا يصيغوا على الملك عندنا في فلسطين، راح الملك اجد اسرائيل خير ان شاء الله. فعلى كل اولي الامر جمع المقصود به من عند الرئيس الى القاضي الى المحافظ الى الضابط الى مدير المدرسه، كل من له ولايه يطاع على حسب ولايته، هذا اولي الامر، كلهم من أولي الأمر وكل يطاع على حسب ما أعطاه الله من ولاية. فهذا عمر رضي الله عنه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إني رسول الله ولست أعصي، هذا أمر من الله عز وجل أن أسلم بهذا الصلح، سلم والباقي على الله سبحانه وتعالى وهو ناصري. بالتسليم يأتي النصر، وليس بالتمرد على الشرع، وليس بالتمرد على الشرعي. لذلك ترى كثير من هؤلاء عندما تقلوا قال العالم الفلاني، قال لا ما نريد العلماء اليوم، اليوم ما نريد العلماء. قلت الواحد قال الفضيل، من تهم العلماء السابقين؟ قال من؟ قلت ما رأيك بالفضيل بن عياض؟ قال هذا نحبه، هذا عالم زمان، الفضيل بن عياض مشهور. قلت صح عن الفضيل بن عياض؟ صح، ما يأثر هكذا مما يؤتى به من مجلات، صح عنه بسند صحيح أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن في صلاح صلاح للبلاد والعباد. قال لا أترك هذا الفضيل، هات الإمام. قلنا تحب الإمام أحمد؟ قال نعم الإمام أحمد. قلنا الإمام أحمد ضرب وسجن 28 شهر وهو في السجن، وضرب حتى يغني عليه بالسياط، وجاءه الناس، وهي فتنة عارمة في البلاد، قتل فيها علماء، كان الحاكم يرى بدعة والعالم الذي لم يقل بها يسجنه ويقتل. فجاء الناس ألوف إلى الإمام أحمد، قال هذا زمن الخروج، هذا الحاكم يقتل العلماء ويسجن، وأتى ببدعة نشرها بالقوة، هذا زمن الخروج. قال لا أرسل، هذه فتنة خاصة، فإذا خرجتم صارت فتنة، هذه فتنة على العلماء، العالم الذي عنده خير سوف يصبر وإن عذب أجره على الله، لكن لو خرجتم فتنة عامة على الناس جميعا، تنقطع الطرق، يسطو السراق، قطاع الطريق ما أحد يردعهم، الفاسق يعمل ما يشاء، لا دولة، اضطراب عام. فإذا حدث اضطراب عام صارت فتنة عام ولم يخرج. ومعروف سيرة الإمام أحمد، من يقول أنه خرج وهو ضرب من الحاجب وعذب. وهناك علماء قتلوا بسبب هذه الفتنة. سيرة الإمام الشافعي وقد قيد من اليمن من صنعاء إلى بغداد لا عند هارون الرشيد، لأنه تهم في تهمة أنه يريد الملك. ومع ذلك لما جلس مع هارون قال له: نحن من آل البيت، الشافعي من آل البيت، وأنت من آل البيت، كيف أخرج عليك؟ الرشيد من آل عباس، والشافعي من بني المطلب، كلهم من جد واحد من آل البيت. فرضى عنه هارون وخرج الإمام الشافعي معززا مكرما. أبو حنيفة، مالك، وعد من هؤلاء العلماء. فهذا هو منهج أهل الخير، والباقي على الله. لو أصلحت نفسك، زوجتك، وأولادك، وحاولت أن تصلح الناس في الحارة، نحن في خير عظيم. لكن لا صلحت في الداخل ولا صلحت في الخارج، ثم تريد الغير يصلحه. ما استطعت على ولدك ولا على نفسك. قال أحد الناس: نحن في اليمن نحتاج ثورة على الغد. الله، كلام صحيح، كلام صحيح. فجاء عمر رضي الله عنه وذهب إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس هذا رسول الله؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: هذا رسول الله فالزم غلزه، هذا رسول الله فاتبع ولا تخرج ولا تعصي له أمرا. قال: هذا رسول الله فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سوف نطوف بالبيت. قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه، أنك تأتيه العام؟ هل قالك هذا العام؟ هو رؤيا أننا سوف نطوف بالبيت، لكن هل حدد هذا العام؟ أبو بكر إيمانه أعظم من إيمان الصحابة جميعا، لذلك تابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المواقف التي خار فيها الصحابة. حتى في موت النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة خاروا. عمر ما صدق وقال: من زعم أن محمدا قد مات فسوف أقتله بسيف. وعثمان ذهب، وعلي اختفى، إلا أبو بكر قام خطيبا وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقب. فأبو بكر كان مثبتا من الله عز وجل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب، وكان الصلح أعظم فتح للصحابة، عندما سوف تأتي الأخبار كان الصلح أعظم ما استفاد منه الصحابة. لذلك في صلح الحديبية كان الصحابة 1400، وبعد سنة وبضعة أشهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قرابة 10,000 مقاتل. كل هؤلاء جاءوا من خير الصلح، وكان الصلح سببا لفتح مكة. وبالصلح هذا راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملك هرقل وكسرى والنجاشي وأسلم، وراسل أهل اليمن وأسلم. كل هذا في وقت الصلح لما فرغ من قريش وحصل وقت ينظر في الدعوة وهو يتفرغ لها، وجاءه الوفود وغزى خيبر. كم من خير حصل بعد هذا الصلح. لذلك لما نزلت الآية: إن فتحنا لك فتحا مبينا قبل فتح مكة، كان الصحابة يرون كما في حديث أنس أن الفتح فتح صلح الحديبية. قال: ما كنا نرى الفتح إلا صلح الحديبية. كم جاء بعده من خير بفضل هذا الاستسلام. استسلم النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وبعد ذلك لحق الصحابة واستسلموا، فجاء هذا الخير بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. لا تحاكم عقلك، امشي على ضوء الشرع. إن عشت عشت حميد، وإن مت مت شهيد. حتى لو عشت مظلوم ربي راضي عنك، خير عظيم. لكن مصيبة أن الله راضي عنك ولا استطعت أن تنتصر في دنياك. لا خير الدنيا ولا خير الآخرة، ما تدري. وقد خرج عليك يوم وقد صرت قاتلا أو مستحلا للدماء، وإن لم تقتل أتيت بخطبة رنانة وجائز على الدولة الخروج وكذا، ما تدري لو قد استحليت الدم. ويأتي الصباح ويخرج الناس على خطبك الرنانة، ثم هذا يقتل وهذا يقتل، وكلها لن فوق المساجد. أما أنهم يصلون إلى الكبار ما يصلون إليهم، وإن وصلوا إلى واحد تراه آلاف. فالإنسان إذا أراد أن يسلم من الدماء يترك زم بيتك، لا تنصر هذا ولا هذا. سئل الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس الأصبحي، هو أصل يمن، سئل إذا خرج أناس على حاكم ظالم، حاكم ظالم خرج عليه أناس، مع من تكون؟ قال اترك الاثنين، ظالم سلط على ظالم، لا تنصر هذا، هو ظالم، مالك ظالم نادي بالديمقراطية وعنده الخمر يجيزها، فنادق مملوءة بالخمر، والبلاد ضيعها وتركها للسراق. ثم خرجت عليه جماعة ظالمة لا يريدون العلماء ولا يتبعون أهل العلم، وإنما يناشدون دول الغرب، فهذا ظالم وهذا ظالم. صلب في المسجد وعد إلى بيتك واترك الاثنين، ظالم سلط على ظالم، وارتح، لا تكن قاتلا ولا سفاكا للدماء ولا أثنت من أي جانب. الله ما أرادك أن تنصر هذا الظالم ولو كان حاكما، ولا تقف مع أناس قد ضيعوا دينهم، قد ضيعوا دينهم. فلذلك الصحابة لما سلموا حصلوا الخير كله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح وقد منع من العمرة، الإنسان إذا أهل بالعمرة أو بالحج ثم منع فإنه يتحلل، يحلق شعره وينحر الهد ثم يرجع، ويكون عليه عمرة من سنة قادمة. لو إنسان وهو قد أهل بالعمرة، قد أهل جاوز الميقات وأهل بالعمرة ثم منع، فإنه يتحلل وينحر هديه ثم يرجع، وعليه عمرة من سنة قابلة، لا بد يتحلل، ولا يظل معتبرا حتى لو عاد إلى بيته، ولا يجوز له أن يجامع أهله حتى يرجع من سنة قادمة، لكن يتحلل هناك إذا منع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قام وحلق شعره ونحر هديه، والصحابة ينظرون ولم يفعلوا مثل ما فعل. هو أمرهم أولا، ما قد حلق، أمرهم أولا أن يتحلل، فلما أمرهم قال قوموا فانحروا ثم احلقوا، قالوا فوالله، قال فوالله ما قام منهم رجل، قال ثلاثا يأمرهم ما قام أحد، في حزن شديد، كيف ليس سلم رضي بهذا السلوك، وهم لم يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كانوا يرجون أن الوحي ينزل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل هذا الصلح. أما أنهم كانوا عصاة، لم يكونوا عصاة، وإنما كانوا يرجون من الله، لو نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يخرج من هذا الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا، دخل على أم سلمة، انظر النساء، ما تقول المرأة فقط للكناسة والطاف، عندها عقد ربما تصلح بين ملتين أو بين أمتين عظيمتين، فالمرأة عندها ذكاء، ولكن وظيفتها لا تخرجها من حشمتها. فالمرأة تستطيع أن تتوظف وظائف عظيمة لكن لا تخرج من حشمتها، كل عمل لا يخرج المرأة من حشمتها وأنوثتها جائز، طبيبة، مدرسة، مخيطة، من هذه الأشياء. أما ضابط، جندي، حاكم، كما قال أحد اليمني شاعر يمني، نريد عزيز للمدفع، ما هو عزية؟ عزيز للمدفع، ما هو عزية؟ معك شنب ولا اشتري؟ قدر تركبي لك شنب؟ تعال تعسكر. هذه مصائب، حال الأمة مصيبة اليوم. فلا المرأة إذا اشتغلت أو لا بد أن لا يخرجها من حشمتها ولا يخرجها من أنوثتها، فإذا كان العمل يخرجها من أنوثتها يصير لها عضلات وعمل متعب لها ما يجوز، أو يخرجها من حشمتها تختلط مع الرجال وكأنها رجل، هذا لا يجوز، هذا تغيير للفطرة. فطرتها أن تكون متطيبة متجملة لزوجها، الآن صارت كرجل حتى صوتها يتغير، ما ينفع هذا، هذا إخراجها من فطرتها. مثل الرجل لو طلبنا منه عمل تقوم به المرأة ما يصح، أخرجنا الرجل من الفطرة التي وضعها الله عليه. أرأيت الورد يصلح للحدائق، ما يصلح الورد تعمل به خشب وتبني به بيت، ورد ورد هذه طبيعته، ولا يصلح حتى للطبخ إنما للشم، ما تأتي بوردة وقلت اليوم أعمل يعني طبخة عالمية، ربما يقتلك ربما ساب. الورد للشم فقط، فهذا مكانها الذي خلقه الله عليه. كذلك النساء خلقها الله وجملها بصوتها بهيئتها بلباسها، هي مشتهى إن أقبلت وإن أدبرت مشتهى، فكيف تجعلها تخالط الرجال وتقول عمل؟ طيب العمل هذا صار دين يحكمنا، إن استطعنا أن نبحث لها عن عمل يحافظ على حشمتها نعم، وإلا تجلس في البيت، هو خير لها، خلقها الله من أجل أن تكون أمة لاثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلا بد أن تعلم ما يساعدها على هذه الوظيفة. ومن قال لا لا بد أن نخرجها العمل، الغرب ما أخرجوا المرأة للعمل هكذا اختيارا، لما حدثت الحرب العالمية الثانية وقل الرجال أحتاجوا أن المرأة تشارك في العمل، فاضطروا لذلك. ألمانيا قتل فيها فوق 4 مليون أو 8 مليون بعضهم يقول، روسيا فوق 20 مليون قتل، فاحتاج المرأة تقوم لبعض الأعمال، فهو احتاج إلى ذلك ضرورة. والآن يقولون في بلداننا الشباب عاطلون عن العمل، حتى في الغرب يقولون الشباب عاطلون عن العمل، في عطالة، رجعوا هؤلاء النساء للبيوت ولن تجدوا شابا عاطلا. كم قد أخذت النساء من وظائف هي أصلا للرجال، حتى عمل التفسير والكونستراكشن هذا ترى في مرأة، طيب رجع إلى البيت وخلى الرجل يشتغل، ويعلم الرجل أن يحترم المرأة. ما هي عندك في البيت خادمة جزاها الله خيرا أن جلست في البيت تربي أولادك، فأنفق عليها أنت وكن رجلا، ما تقول أنا الذي أنفق وأتمن عليها، واجب عليك النفقة، تعاون. النساء شقائق الرجال، ما هن عبدات الرجال أبدا. فإذا الرجل المسلم عرف ما عليه لزوجته وزوجته جلست في البيت يكون هنا الحياة السعيدة. ولكن الغرب لا يحب الزواج، وإذا تزوج لا يريد أن ينفق على زوجته، النصف بالنصف، حتى إذا دخلوا مطعم تضع النصف وهو يضع النصف، فاضطرت المرأة أن تشتغل. هؤلاء الغرب، ليس بعد الكفر الذنب، لكن نحن المسلمون لابد أن نعلم أبناءنا قبل الزواج، زوجتك هذه مكرمة جزاها الله خيرا أن جلست في بيتها، وكذلك الأخوات جزاهم الله خيرا أن رضت بالزواج وتجلس في بيتها، فأنفق على أختك، ما تقول هي متزوجة أنفق على زوجها، زوجها فقير أنفق عليها أنت، والله كان قادرة تكشف عن شعرها وتلبس البنطال وتخرج تعمل كبقية البنات، لكن جزاها الله خيرا جلست في البيت وكرمت الأسرة ورفعت اسم العائلة، فأنفق عليها أنت ولا تجعلها تحتاج. فلو فعل الناس ذلك ذهبت العطالة من كثير من المجتمعات، ولكن الناس ضيعوا أنفسهم بأنفسهم، حتى صار في بلاد الغرب الرجل يكتفي بالرجل والمرأة تكتفي بالمرأة، وهذا ثمار المدنية التي نادوا بها. ونحن المسلمون لا سنة ننادي بما هم عليه من شر، نرى بأعيننا ما هم عليه من شر، في كل دقيقة جريمة اغتصاب 3-4، نسبة الطلاق لو جمعت 100 رجل تزوج من الكفار بعد شهر شهرين تحصل 80% قد طلق، نرى الشر بأعيننا فيهم، ومع ذلك لا زلنا ننادي بالديمقراطية التي نادى بها الغرب. لا شك أننا ما وصلنا إليه من ضعف وهوان بسبب أننا لم نعقل ديننا، لم نعقل ديننا حقيقة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته أم سلمة وأخبرها أن الصحابة لم يأتمروا بأمره. انظر المرأة العاقلة هذا التي جالسة في البيت وتظن أنها لا ترفع، ماذا فعلت؟ قالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ تحب أن يطيعون؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. لما يرونك فعلت يعرفون أن الأمر جزم وأنه لا مجال للتراجع، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا جميعا، وجعل بعضهم يحلق بعضا وهم في غم شديد، لكن اعتمر. الصحابة هكذا يعتمرون، وإنما كانوا ينتظرون الوحي فعلموا أن الوحي هو هذا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم رجعوا من عامهم ذلك. ونزلت الآيات التي تأمر الصحابة بتطليق النساء الكافرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغا بعصم الكوافر، أي ولا تمسكوا بعصم الكوافر. النبي صلى الله عليه وسلم خالف الصلح شيئا ما، كان الصلح من جاء مسلما يرده، فلما جاءت مهاجرات مسلمات لم يرجع النساء، لم يرجع النساء. وطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انظر الآن بدأ الخير بعد هذا الصلح، بدأ الخير. فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم هاجر وجاء إلى المدينة فارا بدينه، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده وفاء للعهد، فأرسلوا في طلبه، أرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا يا محمد العهد، فدفعوا إلى الرجلين وفاء بالعهد. ما يخون النبي صلى الله عليه وسلم العهد أبدا ولو مع مشكلة، فدفعوا إلى الرجلين فخرج به راجعين إلى مكة حتى بلغ ذا الحليفة ميقات، ميقات أهل المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر، نزلوا معهم الأسير يأكلون من تمر. فقال أبو بصير هذا رجل محنك، قال لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، أريد سيفك هذا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربته. قال المشرك هذا سيف صحيح جيد. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأعطاه السيف فأمكنه، أعطاه السيف، فلما أعطاه السيف فضربه حتى برد، يقولون حتى برد أي حتى مات، الجسم دافئ فإذا ضرب صار ميتا صار باردا، فضربه حتى برد. وفر الآخر المشرك الآخر لما رأى صاحبه وقد قتل فر حتى أتى المدينة، فر إلى المدينة، فدخل المسجد يعدو، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري حين راه قال لقد رأى هذا ذعرا، أي هذا قد رأى شيء يخوف. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي، والله صاحبي أي قد قتل صاحبي، وإني لمقتول، يخاف من أبو بصير سوف يقتله أيضا. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليه ثم أنجاني الله منه، الآن أنا ما لست في عهده، أنت رددتني معهم والله نجاني منهم، قتلت واحد وفر الثاني وليس عليك شيء، أنت قد رددتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي منه الفعل لكن لا يمكث في المدينة، مسعر حرب هذا يثير حرب فعليه أن يكملها. فعلم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء رسول آخر سوف يرده معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر، منطقة قرب البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل، هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما سمع أن هذا أبو بصير قد صار له مكان وهو معادي لقريش. فانفلت أبو جندل ولحق به وسار لا يسلم أحد ويريد الهجرة، ما يهاجر المدينة إنما يهاجر إلى أبي بصر، حتى صاروا في قوة وصاروا عصابة تخيف قريش. وكانوا لا يسمعون بعير خرجت قريش تجارة إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، صاروا شوكة في حلوب قريش، وصاروا عصابة كل ما خرجت قافلة أخذوها، ما ذهبوا إلى المدينة، ولكن فرج الله عليهم، فرج الله عليهم. فقامت قريش وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، يعني بحق الله وبحق الرحم الذي بيننا وبينك، ولو كنت مسلماً ونحن كفار اقبل هؤلاء، ما عاد يريدهم ترجعهم مكة، اقبلهم في المدينة. تناشد بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، حتى أي تمام الآية حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. فهذه هي صلح الحديبية، وأسلم كبار من الصحابة خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وفي السنة السابعة من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة معتمرا كما كان الصلح، ودخل مكة والناس الكفار أرادوا أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي من المدينة. كانت المدينة مشهورة بالحمى، أي من نزل المدينة أصابه الحمى، فقالوا سوف يأتي عليكم أهل يثرب، هم ما يقولون أهل المدينة، كلمة يثرب يقولها المنافقون والكفار، يسمونها باسماء القديم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب لا مقام لكم الآية. فقالوا سوف يأتون وقد أوهنتهم حمى يثرب، أي سوف يأتوا ضعاف أمراض، وكانوا قد تجمعوا في جبال ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطوف، وهم ينظرون إليه إذا كان من الحجر الأسود مع الركن الشامي مع الركن الشامي الآخر، وبين الركن الشامي الآخر والركن اليماني لا ينظرون إليه، هذا الجانب الكفار في هذا الجانب، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجانب لا ينظرون إليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري المشركين أن معه قوة وأنهم لم توهرهم الحمى، فأمر الصحابة أن يكشفوا عن كتفهم الأيمن، وهذا هو الاطباع، وهذا هو الاطباع، وأمرهم أن يرملوا وهو الجري حول الكعبة في الثلاثة الأشواط الأولى، هي سبعة أشواط الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. فكان الصحابة يجرون وقد كشفوا عن أكتافهم، وهذا دليل على القوة، عندما يكشف عن كتفه دليل على القوة أنه يري عدوه القوة. فكان المشركون عندما يرونهم يجرون بالطواف وكشفوا عن أكتافهم قالوا هؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمى يثرب لهم أقوى وأقوى. وكان الصحابة من سفر قد جاءوا من سفر من المدينة إلى مكة سفر في تعب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر عليهم أن يرملوا في ثلاثة أشواط فقط، وكانوا بين الركن الشامي والحجر الأسود أي عند الركن اليماني لا تراه قريش، فكانوا يمشون مشيا، وصارت سنة متبعة إلى اليوم. أول ما تقدم مكة سواء تطوف طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الحج لو كنت قارنا، فإنك ترمل بالأشواط الثلاثة الأولى. فإذا عدت إلى الطواف مرة ثانية قد ذهبت إلى عرفات ورجعت إلى المزدلفة ثم دخلت منها ثم قدمت مكة طائف طواف الإفاضة، أو تريد أن تطوف مرة ثانية لأن العبادة عند مكة طواف، تستطيع أن تطوف مرة سبع مرات تصلي ركعتين ثم تطوف سبع مرات تصلي ركعتين كما قدرت، كل ما طفت مرة ثانية لا ترمل بعدها، إنما الرمل في أول طواف لك عندما تصل إلى البيت. كذلك الطباع، الطباع في أول مرة عندما تصل إلى البيت، بعدها لا تطبع. فكان ذلك في عمرة، أي عمرة القضاء، سموها عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. وكما ذكرنا بعد صلح الحديبية أسلم كبار من الصحابة، وهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعمر بن العاص فاتح مصر، وأسلم النجاشي لما راسله النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أهل اليمن، وأسلم أهل البحرين، ملك البحرين أسلم، وراسل النبي صلى الله عليه وسلم قيصر ملك الشام، وجعل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، قبله وجعله على رأسه. قال العلماء وهم الروم احتفظوا بذلك الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عظموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبقى لهم ملكهم إلى اليوم. الروم لهم ملك إلى اليوم، إلى اليوم الروم لهم ملك، وهم هذا بلاد أوروبا ومن جانسهم هم من الروم. وهرقل هذا لما جاء في عهد عمر طرد من الشام، ولكنه خرج إلى القسطنطينية، وظل ملك الروم في القسطنطينية حتى سنة 800، أي القرن التاسع في عهد محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية، ولكن ملكهم لا يزال إلى اليوم. وكسرى لما وصل له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فمزق الله ملكه. في السنة 14 حدثت معركة القادسية، وانتهى ملك كسرى من العراق، وبقي في إيران في الفرس، ثم لا يزال الجيش الإسلامي يلاحقهم حتى قتل آخر ملك للفرس سنة 28 للهجرة في عهد عثمان رضي الله عنه، وانتهى كسرى، ولم تعد مملكة كسرى إلى اليوم. إلى اليوم لم تعد مملكة كسرى، لأنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه. وذلك قبله ووضعه فوق رأسه وطيبه ووضعه في الخزينة، ولا يزال الروم كانوا يتداولونه حتى حلك ذلك الكتاب، فأبقى الله لهم ملكهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. ولكن الكافر إذا أحسن فحسنته في الدنيا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم على نبينا. من كان عنده سؤال فليسأل. عم منصور كان عندك سؤال؟ وضحنا الحمد لله. كفى الله المؤمنين.